أذن الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإمام والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عطر الكلام قولوا سنسمع. أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن إعذار الله للعبد، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، ويعني الهمزة في أعذر يسميها العلماء همزة السلب بمعنى قطع عذره. أعذر الله أي قطع عذره وأقام عليه الحجة. فنتكلم عن إعذار الله للعبد، هل الله تبارك وتعالى يعذر عبده؟ ومتى يعذره ومتى لا يعذره؟ فرأيت أن يكون مدخلي إلى الكلام في هذا حديث عذب جميل أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك، أي من أجل غيرة الله تبارك وتعالى، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل. لذلك وعد الله الجنة، وفي رواية أخرى: لذلك أثنى على نفسه تبارك وتعالى. هنا توسط العذر ما بين الغيرة والمدح. أنا جعلت هذا الحديث، جعلته مدخلي إلى الكلام، لأنه يشتمل على معان جليلة. سأتكلم عن الغيرة، وأتكلم عن العذر، وأتكلم عن المدحة لله سبحانه وتعالى. ولا يتصورن أحد أنني خرجت بهذا عن موضوع الحديث، لا. لماذا توسط العذر ما بين الغيرة والمدحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لا والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرته تبارك وتعالى حرم الفواحش على عباده ما ظهر منها وما بطن، أدي الغيرة. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، لذلك وعد الله سبحانه وتعالى الجنة أو أثنى على نفسه كما في الآية الأخرى. يبقى أنا عندي غيرة وعندي عذر وعندي مدحة، فتوسط العذر ما بينهما. فنتكلم عن هذه الصفات الثلاثة لله تبارك وتعالى، وبالكلام عن الغيرة سيظهر معنى العذر أو يظهر كمال الله تبارك وتعالى في العذر، وبعد العذر يأتي المدح. فلنعرف الغيرة ابتداء. أولا، الغيرة نار، ومن شأن النار أنها تعطي وقودا، فمن خلا قلبه من الغيرة فلا حياة له. يبقى الغيرة في الأصل هي هيجان القلب إذا زاحمه أحد فيما اختص به، أدي معنى الغيرة، التنافس. الغيرة هيجان القلب حمية لما اختص به إذا زاحمه أحد في هذا الاختصاص. وتكون الغيرة أكثر فيما يتعلق بالعرض، ويكون بين الزوجين أكثر من غيرهما. الحديث الذي ابتدأت الكلام به، حديث المغيرة، له قصة بسطت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرها الإمام مسلم أيضا أشار إليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اخترت سياق أحمد لأنه أبسط، يعني الذي الشاهد الذي أريده زاده أحمد على أبي داود، وإن كان يعني أبو داود وأحمد اشتركا في طول القصة. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، كما في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، كان هلال بن أمية الواقفي واحدا من هؤلاء الثلاثة. دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بصرت عيني وسمعت أذني. طبعا ما هيجه حتى الصباح، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ربما توقف هلال بن أمية في هذا لأنه لم يكن معه بقية نصاب الشهادة. عارفين أن أي رجل أو أي امرأة رمى أحدهما الآخر بالزنا لابد أن يكون هناك أربعة شهداء. إذا هو رأى بعينه وسمع بأذنه ولم يأتي بالثلاثة الشهداء الباقين يجلد. كان ده قبل أن ينزل بقى الملاعنة ما بين الرجل وبين امرأته. عشان كده يعني في أحيانا يعني بعض الناس يسألني يقول إن زوجي يزني أو يقول امرأتي تزني، فهذا لا يجوز حتى لو رآه بعينه. لو أن رجلا، بعيد عن المرأة والرجل، الرجل وامرأته، لو أن رجلا رأى آخر يزني فعلا بعينيه ولم يأتي بثلاثة آخرين يجلدوا. ليه؟ لأن صيانة الأعراض في يعني لا يعني الأعراض لا يغسل إلا الدم يعني، فصيانة لهذا يمنع المرء أن يتكلم بهذا إلا إذا أتى بالنصاب كاملا. فلم يكن نزلت بقى المسألة الملعنة بين الرجل ومرأته، فجاء هلال بن أمية الوقيفي وقال هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. كرب هلال بن أمية الوقيفي وقال: الله يعلم أني صادق. في هذا المجلس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج جالسا، فقال: يا رسول الله، أهكذا نزلت؟ قال: نعم. قال: يعني لا أهيجه، لو رأيت لكاعا يتفخذ امرأتي لا أهيجه ولا أمسه وأدعه وألتمس له أربعة شهداء، والله لا أرجع إلا وقد قضى حاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: انظروا ما يقول سيدكم، يعني يعارض بكلامه نص آية. فقالوا: يا رسول الله، اعذره، إنه لغيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن ينكحها بعده، أي من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: إن سعدا يغار، وأنا أغير من سعد، والله أغير مني. فقال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة معلقا بعد ذلك: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنها حق، أي أن الآية حق، وأنا ما قصدت أن أعارض حكم الله، لكني تعجبت من ذلك. ليه؟ لشدة غيرته. أنت عارف العرب كانوا في القمة في مسائل الغيرة والحفاظ على العرض، ما باراهم أحد في هذا أبدا. وكما قلت، يعني شوف سعد بن عبادة يقول: والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح، أي لا أضربه بصفح السيف، مش غير مصفح يعني أصفح عنه وأعفو، لا، للسيف حد وصفح زي السكينة، الحد اللي أنت بتحز به أو تذبح به، وجانبي هذا الحد من اليمين والشمال ده اسمه صفح. يعني يقول: أنا لن أضربه بصفح السيف بهذا في بهذا الاتجاه يعني أو المكان، بل أضربه بحده. أدي معنى إيه؟ والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. دي كما قلت لكم الأعراض ما فيش فيها حل، لا يغسلها إلا الدم. يعني شوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة: أتيت أبا سعيد في بيته وهو يصلي، فانتظرته حتى يقضي صلاته، فسمعت صوتا في عراجين البيت، العرجون اللي زي ليل واللي زي الحطب والكلام ده، أو في سقف البيت. كانوا زمان تعرف البيوت كانت بتتعمل به الأشجار، يجيب الشجرة ثلاث أربع شجرات ويحط عليهم قش، يحط عليهم بوص، أو أنه مثلا ممكن يعمل السقف بالخشب. فكان زمان السقف يكون من الشجر ويحطوا عليه قش، فالقش ده ممكن يسكنه تعبان، يسكنه عصافير، يسكنه أي حاجة. المهم في العراجين البيت في, في, في جنب كده سمع إيه أبو السائب صوتا بيبص كده، فإذا حية. قال: فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد وهو يصلي أن أجلس. وطبعا هذه الإشارة، هذا الحديث مع أحاديث أخرى يدل على بطلان الحديث الذي يقول: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. في حديث بكده لكنه حديث باطل بهذا الحديث وبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورد السلام وهو يصلي إشارة هكذا، يعني إذا كان وضع اليمنى على اليسرى وحد قال السلام عليكم، فيجوز المصلي أن يرفع يده له تحية له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عنه في غير ما حديث. المهم أن أبا سعيد أشار إيه؟ أشار إليه أن يجلس. فلما قضى أبو سعيد صلاته قال له: ترى هذا البيت؟ وأشار إلى بيت في الدار. البيت في الدار، البيت يعني الحجرة، يعني البيت لو 10 حجرات أو 5 حجرات كل حجرة اسمها بيت. يقول يقال بيت في الدار. قال له أترى هذا البيت؟ قال نعم. قال كان يسكن فيه فتى وكان حديث عهد بعرس، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان هذا الفتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار ويأتي بيته يقعد ساعة ساعتين وبعدين يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له في مرة وقد استأذن ليأتي أهله، قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك من قريظة. وفي رواية مالك في الموطأ قال أخشى عليك من بني قريظة. الغلام أخذ سلاحه بيدخل الدار، فإذا امرأته بين البابين واقفة، فرفع السيف وحيضرب مراته، أدركته غيره كما في الحديث قال وأدركته غيره، فرفع السيف ليضرب امرأته اللي واقفة بين البابين. تعمل إيه؟ بتعاكس حد مثلا ولا بتبص على رجالة ولا بتعمل إيه والكلام ده؟ فقالت إليك عني، يعني أضمم إليك سلاحك وتعال فانظر لتعلم ما الذي أخرجني بين البابين. فنظر فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه، على السرير بتاعه حية عظيمة لف على نفسها يعني. فالغلام دخل فانتظمها برمحه، انتظمها يعني غرز الرمح فيها وقام شايلها بالرمح وذهب إلى وسط الدار وقام غرز الرمح فين؟ في الأرض. لما غرز الرمح في الأرض كانت الحية إذا بتقول إيه كانت يعني رأس الرمح مسك في الحية، فاضطربت الحية لأنها كانت حية عظيمة كبيرة، اضطربت الحية وقامت دخل على الغلام قتلته. قال أبو سعيد فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال الصحابة يا رسول الله ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن في المدينة جنا أسلموا، فإذا وجد أحدكم شيئا من هذا دخل أحية فليؤذنه ثلاثا، يعني يقول له أخرج من البيت 3 مرات، يقول له أخرج من البيت، فإذا لم يخرج فليقتله فإنما هو شيطان. عطر الكلام قولوا سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.